بنجم النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر كل ذول يعني صوت لي علي رقمي 86 ورسل لي رسالة جميلة. أنا بشكرهم جدا وبذكركم للمرة الثانية. أنا مشيت المرحلة الثانية وياريت تصوتوا لي علي رقمي 86. يديكم العافية. Thank you. سعادة بدت معاك من طيف الفلي آخر Yeah.